بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 26 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. تعريف المسند إليه بالصلة. قال الناظم: أو لتبرك ولذة وما يوصل للتقرير أو أنفخهما، أو فقد علم سامع غير الصلة، نحو الذي أهدي إليك يعمله، أو هجنة أو التصريح بالاسم كذا، تنبيهه على الخطأ ونحو ذا، أو لإشارة إلى وجه البنا، لخبر وقد يكون ذا هنا، ذريعة لرفع شان المسند، أو غيره أو لسواه وزد، ذريعة لأجل تحقيق الخبر. وقال في الإيضاح في هذا نظر. قوله: وما يوصل للتقرير أو أنفخهما، معناه يعرف المسند إليه بالموصول لزيادة التقرير، نحو قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها، عدل عن اسمها زيادة لتقرير المراودة بذكر سببها وهو أنه في بيتها. وللتفخيم، نحو قوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم. قوله: أو فقد علم سامع غير الصلة، نحو الذي أهدي إليك يعمله، معناه يؤتى بالمسند إليه موصولا لكون المخاطب لا يعلم من أحواله غير الصلة، نحو الذي أهدي إليك يعمله، أي ناقة قوية فتية. قوله: أو هجنة التصريح بالاسم، معناه يؤتى بالمسند إليه موصولا لاستهجان ذكر اسمه، إن كان الاسم قبيحا وكان صاحبه من أهل الفضل. قوله: كذا تنبيهه على الخطأ، أي تنبيه المخاطب على خطئه، كقول عبدة بن الطبيب: إن الذين ترونهم إخوانكم، يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. قوله: أو لإشارة إلى وجه البنا، لخبر، أي إشارة إلى وجه بناء المسند على المسند إليه، نحو قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ذكر في الصلة سبب دخولهم النار داخرين، وهو استكبارهم عن عبادته. قوله: وقد يكون ذا هنا، ذريعة لرفع شان المسند، المعنى من أهداف مجيء المسند إليه موصولا التعريض بتعظيم المسند، كقول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أو تعظيم غير المسند كقوله تعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. قصد به تعظيم شأن شعيب، قوله أو غيره الضمير يرجع إلى قصد التعظيم فيكون للإهانة، نحو الذي يرافقك يستحق الصفع، وللتسلية نحو قول المعري إن الذي الوحشة في داره تؤنسه الرحمة في لحده، وللتشويق إلى الخبر كقول أبي العلاء المعري والذي حارت البشرية فيه حيوان مستحدث من جماد. قوله وزد ذريعة لأجل تحقيق الخبر، وقال في الإيضاح في هذا نظر ذريعة إلى تحقيق الخبر كقول عبدة بن الطبيب إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول، قال في الإيضاح وفيه نظر، لأنه لا يظهر فرق بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر وتحقيق الخبر. وأجاب ابن السبكي عنه بأن الفرق واضح، فإن الإيماء إلى وجه بنائه أن يذكر ما يناسبه، وتحقيقه أن يذكر ما يحقق وقوعه بأي نوع كان، فالفرق بين بناء الشيء على غيره وتحقيقه واضح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.